لو تنبهت لما كنت ذكرته من عدم جواز التبرع إلى أنه، فقد ذكرت في الأمس القريب سببين اثنين لمنع التطوع بالكلية، أحدهما يشمل الحي والميت، ألا وهو نهيه عليه الصلاة والسلام عن التمثيل، وبخاصة أن النهي عن التمثيل أول ما يقصد به هو الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة قتيلا قد مثل به فنهى عن المثل. يضاف إلى ما كان ذكرته فيما أشرت إليه قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا، ولذلك فلا فرق في هذا الحكم بين الحي والميت. تفضل ارفع صوتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.